بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بخير أيها الحضور وأيها المستمعون وأيها المشاهدون. نواصل قراءة كتاب النشر في القراءات العشر، ونحاول الليلة بإذن الله تعالى أن نختم باب الهمز المفرد. فوقفنا عند قول المؤلف ابن الجزري رحمه الله: وأما اللائي، فقال رحمه الله تعالى: وأما اللائي وهو في الأحزاب والمجادلة وموضعي الطلاق، فقرأ ابن عامر والكوفيون بإثبات ياء ساكنة بعد الهمزة، وقرأ الباقون بحذفها وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب. واختلف عن هؤلاء، أي الذين قرأوا بحذفها، يعني الكوفيون وابن عامر يقرؤون بإثبات ياء ساكنة بعد الهمزة، والباقون وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب يقرؤون بحذف هذه الياء التي بعد الهمزة. واللائي، هذه الياء هي التي وقع فيها الخلاف بين حذفها وإثباتها، فابن عامر والكوفيون يثبتونها واللائي، والباقون يحذفونها، أي يحذفون الياء واللائي. بعد ذلك سيأتي الكلام في التفصيل في هذه الهمزة، وسنعرف واللائي يئسن كيف جاءت هذه الياء، كما سيقول المؤلف رحمه الله. واختلف عن هؤلاء، أي الذين يحذفون الياء، في تحقيق الهمزة وتسهيلها، لأنه بعد حذف الياء أصبحت الكلمة واللائي، بعد أن كانت واللائي أصبحت واللائي. هذه الهمزة اختلف الذين حذفوا الياء اختلفوا في هذه الهمزة، هل تحقق واللائي أم تسهل واللائي أو تبدل واللائي. إذن الهمزة التي بقيت أو هي أصلا موجودة أصلا، لكن بعد حذف الياء أصبحت هذه الهمزة هي آخر حرف في الكلمة، هل تحقق أم تسهل أم تبدل؟ الشيخ يقول: واختلف عن هؤلاء في تحقيق الهمزة وتسهيلها وإبدالها، فقرأ يعقوب وقالون وقنبل بتحقيق الهمزة واللائي، وقرأ أبو جعفر وورش بتسهيلها بين واللائي. واختلف عن أبي عمرو والبزي، فقطع لهم العراقيون قاطبة بالتسهيل كذلك واللائي، وهو الذي في الإرشاد والكفاية والمستنير والغايتين، أي غاية أبي العلاء، غاية الاختصار لأبي العلاء وغاية ابن مهران، والمبهج والتجريد والروضة، وقطع لهم المغاربة قاطبة بإبدال الهمزة ياء ساكنة واللائي، وهو الذي في التيسير والهادي والتبصرة والتذكرة والهداية والكافي وتلخيص العبارات والعنوان، فيجتمع ساكنان اللي هو الألف الذي قبل الياء المبدلة بعد الهمزة واللا ثم الياء الساكن، فيجتمع ساكنان فيمد لالتقاء الساكنين، قال أبو عمرو: وهي لغة قريش. طبعا اللائي أصلها اللائي، أصل الكلمة اللائي على وزن فاعل. القياس يعني كما قالوا يعني فاعل مثل شائي وهكذا، وقالوا القياس أن تثبت الياء كما في الشائي وفي كلمة النائي، والعرب حذفوا هذه الياء. وأنا ألخص كلام الشيخ أبي علي الفارسي رحمه الله، فيقول: العرب حذفوا الياء من فاعل في حروف معينة، مثل: ما باليت به بالة، فحذفت الياء من اللائي كذلك. وأصلها أصل الكلمة لائي، وحذف الياء هذه التي بعد الهمزة اللي هي الياء فاعل، لائي على وزن فاعل، هذه الياء وهي لام الكلمة حذفت تخفيفا، يعني بدون سبب، يعني ما لها علة في تخفيفها لا من جسم ولا من غيره، وإنما حذفت العرب حذفتها تخفيفا. وعلى غير قياس. ولهذا يقول الموجهون أصحاب التوجيه توجيه القراءات ومنهم أبو علي الفارسي وغيره يقولون مثل هذا الحذف اللي هو حذف اللام من فاعل لا يقدم عليه إلا بسماع، يعني لا يقاس عليه، وإنما لابد أن يكون لغة مسموعة تكلمت بها العرب أو بعض العرب. وأبو عمرو بن العلاء يقول هي لغة قريش. ثم قال الشيخ رحمه الله أي ابن الجزري: والوجهان في الشاطبية والإعلام، والوجهان صحيحان ذكرهما الداني في جامع البيان، فالأول وهو التسهيل، وطبعا هذا التسهيل من زوائد الشاطبية، يعني مما زادته الشاطبية على التيسير، فالأول وهو التسهيل قرأ به على أبي الفتح فارس. وطريق أبو الفتح فارس في التيسير عن أبي عمرو إنما هو من طريق السوسي فقط وليس من طريق الدوري. وقرأ به على أبي الفتح فارس بن أحمد في قراءة أبي عمرو، في قراءة أبي عمرو يعني من طريق السوسي هو الذي في التيسير، أما من طريق الدوري فليس من طريق التيسير. ورواية البزي والإبدال، إذا قلنا التسهيل هو من زوائد الشاطبية على التيسير، فالإبدال هو الموجود في التيسير. والإبدال قرأ به على أبي الحسن، أي قرأ به أبو عمرو الداني على أبي الحسن بن غلبون وعبد العزيز بن فارس. وطريق قراءة الداني على عبد العزيز الفارسي، عفوا عبد العزيز الفارسي، هذا هو طريق التيسير للبزي والدوري. والشيخ يقول أي أبو عمرو الداني في التيسير يقول: البزي وأبو عمرو بياء ساكنة بدلا من الهمزة في الحالين. البزي وأبو عمرو بياء ساكنة بدلا من الهمزة في الحالين، هذا نص عبارته في التيسير. ثم قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وانفرد أبو علي العطار عن النهروان عن هبة الله عن الأصبهان عن ورش في الأحزاب مثل قالون، يعني اللاء بهمزة، وفي المجادلة كابن عامر، يعني اللائي بإثبات الياء بعد الهمزة، وفي الطلاق كالأزرق، يعني بالتسهيل اللاي، فخالف في ذلك سائر الرواة والله أعلم. طبعا قلنا أبو علي العطار إذا رأيناه في كتاب النشر فجله أو غالبه أو كله إنما هو من طريق المستنير، أبي علي ابن السوار في المستنير. قال الشيخ في المستنير: إلا أن شيخنا أبا علي، وهذا كلام ابن السوار في المستنير يقول بعد أن ذكر الخلاف في هذه الكلمة، قال: إلا أن شيخنا أبا علي العطار روى عن النهرواني بإسناده عن ورش هنا مثل قالون، يعني في الأحزاب، وفي المجادلة كابن عامر، وفي الطلاق كأبي عمرو. إذن اتضح أن عبارة الشيخ ابن الجزري في انفرادة أبي علي العطار عن النهرواني إنما هي من كتاب المستنير بالنص الواضح الذي قاله ابن السوار عن شيخه أبي علي العطار. وأيضا يعني هذا التفريق، الشيخ يقول انفرد أبو علي، عفوا الشيخ يقول انفرد أبو علي بهذا الفرق، إنه يعني اللائي التي في المجادلة مثل التي في الأحزاب مثل قالوا، والتي في المجادلة كابن عامر، والتي في الطلاق كالأزرق. هذا أيضا نقله رواه الشيخ الداني في كتاب في كتابه جامع البيان، يعني ذكر عن بعض شيوخه أنه يعني موضع الأحزاب يختلف عن موضعي المجادلة وفي الطلاق، لكنه جامع البيان ليس من طرق النشر، فقط يعني نحيل عليه لمن أراد المسألة. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وإن كان الساكن قبل الهمزة ياء فقد وإن كان الساكن قبل الهمزة ياء فقد اختلفوا في ذلك من ذلك في النسيء وفي بريء وجمعه أي بريئون وهنيئا ومريئا وكهيئة وييأس وما جاء من لفظه يعني ييأس تيأس وهكذا كما سيفصل بعد قليل. فأما النسيء وهو في التوبة فقرأ أبو جعفر وورش من طريق الأزرق بإبدال يعني ورش من طريق الأزرق بإبدال الهمزة منها ياء، النسيء الهمزة تبدل ياء فتكون النسيء، وإدغام الياء التي قبلها فيها جزاك الله خير، وإبدال الياء وإدغام الياء التي قبلها فيها لأنه التقى حرفان متماثلان الأول منهما ساكن والثاني متحرك فأدغم الأول في الثاني فأصبحت النسيء، إنما النسيء أبدلنا الهمزة ياء فالتقى ياءان فأدغمنا الياء في الياء فأصبحت إنما النسيء. وهذا أو هذه القراءة هي الشيخ يقول لأبي جعفر وورش من طريق الأزرق، يعني إذن الأصبهاني يقرأ بالهمز إنما النسيء. قال الشيخ وقرأ الباقون بالهمز يعني على الأصل إنما النسيء، فلا ممكن نعم، لكن الشيخ يتكلم على أصل القراءة وفي حالة الوصل، أما في الوقف باب آخر. بسم الله ها حامل حسن اتقنا من نار الدنيا ونار الآخر اللهم آمين. طيب لا السلعة طيب الحمد لله الشيخ تركي ما يفهم شنقية صار ها الشيخ تركي طيب قال الشيخ رحمه الله وانفرد الهذلي عن الأصبهاني بذلك فخالف سائر الرواة والله أعلم. طبعا علق زمان قلت يعني قول الشيخ ابن الجزر رحمه الله بذلك وانفرد الهذلي عن الأصبهاني بذلك، ما المقصود بذلك؟ هل المقصود أن الهذلي انفرد عن الأصبهاني بالقراءة مثل الأزرق فيقرأ بالإبدال النسي، أو أن المقصود بذلك المذكور الأخير وهو الوجه الأخير وهو الهمز فيكون الأصبهاني انفرد فيكون الهذلي انفرد عن الأصبهاني بالهمز؟ لأن حقيقة يعني الكلمة تحتمل، فإذا كان المقصود أن الهذلي انفرد عن الأصبهاني بذلك اللي هو البعيد اللي هو إبدال الهمزة ياء ويكون ورش من الطريقين اللي هي الأزرق والأصبهاني يقرأ إنما النسي، فهذا إذا كان هو مراد الشيخ ابن الجزري رحمه الله فهذا يخالف ما ذكره الهذلي عن الأصبهاني، لأن الأصبهاني لم يذكر الإبدال، لأن الهذلية لم يذكر الإبدال عن الأصبهاني، وسننقل نصه بعد قليل. وإن كان يريد أن الهذلي انفرد عن الأصبهاني بذلك أي بالهمز فحقيقة أيضا المبهج وأبو معشر الطبري ذكروا الهمز للأصبهاني، فمراد الشيخ ابن الجزري رحمه الله يعني حقيقة نحن نتعامل مع الألفاظ، ولهذا نقول كويس إن المشايخ جوا عشان يشاركوننا ليشاركونا في حل هذا الإشكال، هو إن شاء الله قد يكون الإشكال ليس بذاك لكنه يحتاج إلى وقفة. فنقرأ العبارة من أولها صفحة 973، نقرأ العبارة من أولها ثم نذكر أو نلخص الإشكال. قال الشيخ رحمه الله فأما النسيء وهو في التوبة فقرأ أبو جعفر وورش من طريق الأزرق بإبدال الهمزة منها ياء وإدغام الياء التي قبلها فيها النسي، وقرأ الباقون بالهمز. الباقون يدخل معهم مين؟ يدخل معهم الأصبهاني عن ورش. ثم قال وانفرد الهذلي عن الأصبهاني بذلك فخالف سائر الرواة والله أعلم. يعني قلت إن هناك إشكال في هذه العبارة، في عبارة بذلك. قلنا إما أنه الشيخ المؤلف ابن الجزري يقصد بذلك الهمز الشيء المذكور أو قريبا، وهو الهمز، يعني انفرد الهذلي عن الأصبهاني بالهمز. فإذا كان هذا كذلك فالهذلي رحمة الله عليه لم ينفرد عن الأصبهاني بذكر الهمز، بل ذكره المبهج وذكره أبو معشر الطبري. وأنا قلت المبهج وأبو معشر الطبري لأن هذه الطريق طريق طبعا هذا الهمز عن الأصبهاني هو من طريق المطوعي، هو من طريق المطوعي، والشيخ اختاره من هذه الكتب الثلاثة، يعني اختاره من المبهج واختاره من الهذلي واختاره من طريق أبي معشر، يعني ما قال تلخيص أبي معشر وإنما قال ومن طريق أبي معشر. فلهذا قلت سبط الخياط في المبهج وأبو معشر الطبري في التلخيص وهما الطريقان اللذان اختارهما ابن الجزري رحمة الله عليه من طريق المطوعي عن الأصبهاني مع الكامل مع الهذلي، هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم ذكر الهمزة للأصبهاني. فإذا كان مقصود الشيخ ابن الجزري بذلك أي الهمز، فيكون الهذلي لم ينفرد، مع أن كما قلنا دائما في لابد من دراسة خاصة لمعرفة مفهوم الانفراد عند ابن الجزري. الشيخ الإزميري رحمة الله عليه لم أقف له على تعريف لذلك، يعني لم أقف له على توضيح لماذا أو ماذا يقصد الشيخ ابن الجزري بالانفراد. الإمام المتولي رحمة الله عليه أيضا في كتابه الروض النظير عنده زي ما نقول تلميحات، لكن هذه التلميحات حتى عند كلام الشيخ المتولي رحمة الله عليه يعني في مكان يختلف مراده عن المكان الآخر. ولو كانت المحاضرة على الانفراد ربما نجمع فيها ما قاله الإمامان. فحقيقة مراد ابن الجزري بالانفراد غير واضح، على الأقل عند العبد الضعيف. ولهذا نقول إذا كان الشيخ الهذلي ابن الجزري يقصد أن الهذلي قال إن الأصبهاني يقرأ بالهمز في النسيء، فالاثنان المذكوران معه في الطريق المختارة في النشر يتفقان معه بالهمز، إذا معناه أنه لم ينفرد، تمام؟ وإذا كان المقصود بقول ابن الجزري قوله مقصود به كلمة بذلك، إذا كان المقصود إبدال الهمزية فهذا يخالف ما ذكره ما يذكره الكامل الهذلي في كتابه الكامل في النسخة التي وصلتنا، في النسخة التي وصلتنا من الكامل ليس فيها الهذلي يروي الياء عن الأصبهاني. عبارة الشيخ الهذلي في الكامل عند هذه الكلمة قال النسي مشدد لفلان وفلان وفلان، ثم قال وورش إلا الأسدي والأهناس، انتهى. قوله وورش معطوف على مشدد، يعني على أنه يبدل الهمزة ياء ويشددها النسي، ثم استثنى من ورش الأسدي، والأسدي هو الأصبهاني، واضح؟ إذن الأصبهاني في النسخة التي وصلتنا من الكامل فيه الهمز وليس فيه الياء، أليس كذلك؟ فالموجود في النسخة من الكامل التي وصلتنا، ولهذا نحن نقول دائما نعطي الأحكام ونرد الأحكام على النسخ التي وصلتنا. احتمال ابن الجزري وصلته نسخة أخرى غير التي وصلتنا، هذا احتمال كبير جدا. احتمال إن الهذلي قرأ للأصبهاني بالإبدال كالأزرق ووصل إلى الشيخ ابن الجزري من طريق الأداء، هذا يعني احتمال كبير جدا، وهو الذي أميل إليه. ولهذا نقول دائما العبد الضعيف يميل إلى أي مسألة خالف فيها ابن الجزري ما هو موجود في الكتب التي وصلتنا، نؤوله على هذين الاحتمالين. الاحتمال الأول وهو الأقوى، وهو الذي يدخل تحت عبارة ابن الجزري وشرط ابن الجزري الأساسي، وهو الأداء. معناه أن هذا الوجه الأدائي وصل إلى ابن الجزري مخالفا لما ذكره المؤلف في كتابه، أي مؤلف، الهذلي، ابن الداني، غيره. لأن ابن الجزري اشترط شرطا أساسيا وجعله هو الوحيد، وهو قال وهو من طريق الأداء. ونقول دائما ونكرر دائما مسألة إن الشيخ يقول وهذا شرط، وهذا عندما كان يتكلم على إنه يعني اخترنا إنه اللقي ومن ضبط ومن يعني تأكد لنا هناك في آخر أبواب الأسانيد، بعد ما انتهى من الأسانيد قال لأنه قال اشترطنا التلقي اللقيا، لو تعطينا نصه يعني من صح لقياه. وعندما قال وهذا شرط لم، يعني معنى كلامي وهذا شرط لم، يعني لم يشترطه غيرنا ولا كذا، هذا ما هو الشرط الأساسي لابن الجزري. الشرط الأساسي هو الذي ذكره قبل الأسانيد عندما قال إنه سيعتمد على نص على أسانيد الأداء، هذا هو الشرط. فلهذا نقول هذا الوجه حقيقة أنا لا أدري، يعني لا أستطيع أن أقول المقصود بذلك هو الهمز أو المقصود بذلك هو الياء، لكن السياق في العبارة يدل على أن الشيخ ابن الجزري يقصد بذلك هو الإبدال ياء. لأن الأزرق كل الكتب تنص على أنه يقرأ بالياء، وكل الكتب تنص على أن الأصبهانية يقرأ بالهمز، فالهذلي لم يأتي. إذا كان الهذلي يقول إن الأصبهاني يقرأ بالهمز، ما جاء بشيء جديد، ما جاء بانفراده، لأن الموجود في كتب القراءات عن الأصبهاني أنه يقرأ بالهمز. لكن إذا قلنا إنه يقصد بذلك أنه انفرد، أي الهذلي انفرد عن الأصبهاني بالياء مثل الأزرق، هذا الذي يكون فيه معنى الانفراد أو يكون فيه رائحة الانفراد. ولهذا نقول كيف نحل هذه المشكلة؟ النسخة التي وصلتنا من الكامل حقيقة يستأنس بها لأنها نسخة فريدة، لا ندري، يعني نسخة فريدة، ويظهر أن الشيخ الكامل ربما الشيخ الهذلي ربما كان يعني ألفها وأنها مسودة ولم ينقحها إلى غير ذلك، ممكن. يعني لو عندنا نسخة ثانية من الكامل ربما نجد أشياء كثيرة تخالف هذه النسخة، بدليل ما ينقله ابن الجزري كثيرا عن الكامل، ويتضح لنا هناك الشيخ عند قراءة خلف آخر الرواة، نعم ايش يقول؟ لا حرف، لا لا لا لا لا لا، هذا قبل الأسانيد، هذا عند الكتب، لا لا هناك بعد الأسانيد، طبعا بعد أسانيد قراءة خلف. طيب واستقرت، لا لا واستقرت آخر أسانيد خلف، إيش فيها؟ خلف العاشر، مو خلف عن حمزة، ها لما قال واستقرت الطرق على 980 طريق حاجة زي كده. المهم أنه يقول لما اشترط الصحة واشترط التلقي أو اللقية بين الشيخ والتلميذ، أيوة لم نذكر فيها إلا ما ثبت عندنا ها؟ نفس المجلد هذا؟ 510 510 كويس، إذن خلينا نقرأه عشان اللي يتابعنا يسمع يعرفه. نعم كويس إنه في نفس المجلد. الشيخ يقول ومن نظر ها ما عرفش كويس، ومن نظر أسانيد كتب القراءات فهذا ما تيسر من أسانيد القراءات من الطرق المذكورة التي أشرنا إليها، وجملة ما تحرر عنهم من الطرق بالتقريب نحو 1000 طريق، وهي أصح ما يوجد اليوم في الدنيا وأعلاه. بعض الناس يقول يظن الكلام الآتي أنه هو الشرط من الجزري، يقول لم نذكر فيها إلا من ثبت عندنا وعند من تقدمنا من أئمتنا عدالته، وتحقق لقيه لمن أخذ عنه، وصحت معاصرته، وهذا التزام لم يقع لغيرنا ممن ألف في هذا العلم. هذا التزام وليس شرط. الشرط هو عندما في الجزء الأول، هذا الجزء إيش الثاني الثالث، في الجزء الأول عندما انتهى من الكتب، عندما قال وها نذكر أسانيد التي أدت إلى القراءة بطريق الأداء، هذا هو الشرط. أما هذا التزام لا، ليس لأنه حقيقة هناك أسانيد، يعني هناك أسانيد فيها مقال في لقي الشخص مع غيره. المهم، وهذا ربما نكون أطلنا فيه الصوت الكلام سابقا. بسم الله. فأنا قصدي أن الشيخ يقول وانفرد الهذلي عن الأصبهاني بذلك. الإشكال في كلمة بذلك، إذا حملناه على الهمز فالهذلي لم ينفرد بالهمز عن الأصبهاني بالنسخة التي وصلتنا من الكامل، وإذا قلنا انفرد الهذلي عن الأصبهاني بالهمز هذا هو الأقرب للسياق، لكنه غير موجود في الكامل، فيعكر عليه عدم وجوده في كتاب الكامل في النسخة التي وصلتنا. لكن هذه ليست إشكالية، لأنها ممكن أن يجاب عنها بأنها وصلت للشيخ ابن الجزري بالأداء، فيكون الشيخ ابن الجزري روى أداء عن الهذلي وحده أو وحده بالياء للأصبهاني كالأزرق. وضحت؟ طبعا الذي حقق كتاب الكامل وهو الشيخ أبو إبراهيم عمرو بن عبد الله، بعد أن نقل عبارة ابن الجزري قال قلت، أي يعني الشيخ أبو إبراهيم محقق كتاب الكامل، وأشترك معه أنا في الكنية أيضا، يعني الكنية أبو إبراهيم وهو أبو إبراهيم، نسأل الله أن يصلح لنا وله وللسامعين الذرية. قلت أي الشيخ لعله سقط ذكره من نسخته من الكامل، لأن المصنف الهذلي قد استثناها هنا، وإنما انفرد المصنف بذكر الهمز للأزرق من طريق الأهناسي عن ابن سيف عن الأزرق، وأسند الجزري ابن الجزري طريقه في النشر من الكامل. والحق أن المصنف أي الهذلي لم ينفرد به كذلك، بل تابع عليه الأهناسي بالهمز من الأزرق فانقلب عليه، يعني يقول انقلب. طبعا نحن دائما يعني مسألة انقلب على الشيخ ابن الجزري أو توهم الشيخ ابن الجزري أو كذا، الكلام هذا حقيقة يعني هو مدعاة لأن يبين أن ابن الجزري لم ينقلب عليه، هو رواية له. الشيخ أجاب أولا جواب علمي أنه ربما سقط منه، أو ربما أنه النسخة التي حققها الهذلي وارتضاها من كتاب الكامل ووصلت إلى ابن الجزري ففيها ما فيها، أو أنها وصلت إلى ابن الجزري بطريق الأداء عن الهذلي، ولهذا لا يكون هناك انقلاب عليه أو غير ذلك. وحقيقة كتبت كلام طويل، يعني خلاصته ما ذكرناه قبل قليل. الهذلي عن الأصبهاني، طبعا الشيخ ابن الجزري اختار عن الأصبهاني طريقين، هبة الله والمطوعي. الهذلي في عن الهذلي عن هبة الله يعني جاء من قراءته على شيخه أبي نصر أحمد بن مسرور الخبازي، طبعا من طريق الحمامي عن هبة الله. وأما من طريق المطوعي، طبعا طريق الأصبهاني، هبة الله عن الأصبهاني كلها بالهمز، يعني كلها بالهمز، يعني لا يعني لم أجد كتابا ذكر عن الأصبهاني أنه يوافق الأزرق، سواء من هبة الله أو من المطوعين. يكفي هذا، ماشي. وصفت الخياط أيضا روى عن الأصبهاني كما قلنا في المبهج وفي الاختيار، يعني روى عن الأصبهاني بالهمز. فالله أعلم، الخلاصة أن الهذلي إذا كان روى عن الأصبهاني بالياء فيكون وصل لابن الجزري من طريق الأداء أو من طريق نسخة أخرى من كتاب الكامل لم تصلنا. ها؟ ما أدري والله، ما أدري. هو ما عندنا إلا الرجوع للنشأ، إلا الرجوع للأصول حقة النشأ، يعني هي التي نحكم منها هل هو انفرد أم لم ينفرد. لكن إيش ما المقصود بالانفرد هذه ما تعرف، يعني العبد الضعيف لا يعرف، بدليل أنه يقول لك مثلا انفرد الهذلي، بعضهم يقول، يعني بعض المشايخ الفضلاء يقول المقصود بانفرد هذا الشخص إذا قال عنه ابن الشيخ ابن الجزري انفرد، يعني من ضمن الطرق التي تشترك معه، هذا احتمال، لكنه في النشر ليس واقعا، بدليل أنه مثل كهذا المثال، الهذلي عن المطوعي ليس وحده، كما قلنا معه المبهج سبط الخياط ومعه المطوعي، على كلام هؤلاء الفضلاء المفروض أنه يكون الهذلي من هذه المجموعة هو الذي انفرد، على كلام هؤلاء الفضلاء، وتناقشت مع بعضهم كثيرا، على كلامهم أن يكون المفروض أن يكون الهذلي هو الذي انفرد في هذه المجموعة بالذات، ويكون المبهج وأبو معشر يذكرون الهمز، ويكون الهذلي يذكر الياء. فهذا يعني احتمال قاله بعض العلماء بعض الفضلاء، ولا وحقيقة لا يثبت في كتاب النشأ كثير. الشيخ يقول انفرد أبو العز، ترجع للمجموعة اللي مع أبو العز تحصل ما انفرد. ما لا يقصد بالانفراد ما أدري، يعني يعني جمعناها بعدة احتمالات، حتى أنا مرة في ورقة مرة سجلت فيها عدة احتمالات، وجلست فترة أشوف هذا الاحتمال هل هو موجود أم يعني هل هو منضبط، فوجدته أعتقد ثلاث احتمالات أربع احتمالات، وإن شاء الله أبحث عن الورقة وأتيكم، مع أن تكلمنا فيها في الحلقات الأولى، يعني كانت مستوعبة كثيرا وذكرنا لها أمثلة، ومع ذلك لا. مثلا يعني آخر الأشياء التي تخيلتها في هذه في أو هذه الاحتمالات أو الاحتمال الذي يعني أتخيله كثيرا، أن الشيخ يقول مثلا إذا انفرد الشيخ الفلاني ننظر، ربما يعني هذا كنت أقوله، فأقول من باب الاحتمال ربما أن ابن الجزري يقصد أنه أقدم من قال بهذا القول، يعني مثلا لو أخذنا وطبقنا على هذه المسألة أنه انفرد الهذلي عن الأصبهاني بذلك، قلنا الأصبهاني عن المطوعي معه صبط الخياط ومعه أبو معشر، ننظر إلى يعني أكبر واحد سنا في هؤلاء أو أقدمهم سنا، نحصل الكامل. فهل الشيخ ابن الجزري يقصد أن الهذلي من بين هؤلاء الثلاثة بما أنه هو أكبرهم سنا وأقدمهم هو أول من ذكر هذا الحكم، ويكون الشيخ ابن الجزري لا يقصد المجموعة كلها وإنما يقصد من هو أكبر سنا؟ ما أدري، تخيلت هذا لأنه جاء في مجموعة، ولما جاءني هذا الخيال، ترى أحيانا الخيال يكون حلو، الخيال سواء كان خيال اليقظة أو خيال المنام يكون حلو، وزي ما يقولوا يعني أحلى خيال هو خيال الحبيب، وأنا حبيبي مين؟ ابن الجزري. فالخيال مع ابن الجزري ممتع. فقصدي انه يعني جاءتني هذه الفكرة، لماذا لا يكون هذا معنى من المعاني التي يقصدها ابن الجزري؟ لأنه حقيقة مسألة أنه يقصد واحد من مجموعة هذه ما تنضبط، يعني موجودة في كثير نصوص كثيرة تخالفها. فأيضا فقلت هذا، فركبت معي في هذه المسألة أنه لما نقول الهذلي وصبت الخياط وأبو معشر، الهذلي أقدمهم، هنا تركب، لكن في أماكن أخرى ما بتركب. فحقيقة يعني إلى الآن الله عز وجل لم يفتح على العبد الضعيف بمعرفة ما هو مقصود ابن الجزري بالانفراد. لا أدري هل يأتي واحد يعني أنشط عقلا وأكبر ذكاء وحفظا وتيقنا ويسلط ذهنه فقط لدراسة هذه الجزئية؟ يليت فعلا ها تحتاج إلى يعني تحتاج إلى مسألة، تحتاج إلى دراسة، وليس ولا أقول أنها تحتاج إلى دراسة أكاديمية، لا أكاديمية هذه سواء كان بحث ترقية ولا هذا، لا هذا يحتاج بحث زي ما يقولوا بحث عمر، إنه الواحد يعني لا بحوث الترقية يعني تضطر تجعل الباحث أحيانا يضطر إنه يسرع، يضطر إنه يختصر، لا هذا يأخذ واحد يعني انفراد انفراد، ويأخذ أول انفراد ويراجع كل الكتب ويشوف ويسجل هذه النتيجة لأول انفرادة، والنتيجة الثانية يعني يجعل كل انفرادة عبارة عن ملف خاص بها، ماذا يعني كيف نتجت هذه الفكرة، ما هو الفارق بين هذه وبين هذه. أعتقد أنه لو طبقها على هذه الانفرادات الموجودة في النشر ربما يكون يعني يخرج بفائدة ربما تكون هي التي توضح لنا مقصود الشيخ ابن الجزري بالانفراد. الجواب لا أدري. ها دكتور، ولهذا نقول من عنده، ولهذا ولله الحمد منا هذا الدرس يتابع، فمن يسمعنا من المتابعين إذا عنده فكرة أو عنده احتمالية أو عنده توجيه لذلك يليت أنه يعني مفيد، لأنه لو لأن المسائل إذا عرضت ويعني وتلقحت عليها الأفكار والعقول ربما يعني تعطي نتيجة إيجابية أحسن وأفضل. هل يشير؟ هذا قاله بعضهم، لكن أحيانا صنيعه لا يدل على ذلك. نعم. طيب الانفرادات التي في النشر وما هي في الطيبة ومقرو بها في الدرة، هو هنا في النشر قال انفرد والدرة الأربعة سقاطة وعمرة نكدة أيوة نعم سقاطة وعمرة ونغركم هذه الانفرادات. طيب في الطيبة ما هي موجودة؟ لا لا في انفرادة في يليت تجمع في يعني. فأنا قصدي الانفراد عند ابن الجزري ربما يكون مقروءا به، لكن لو جمعت هذه كل الانفرادات حتى البحث الذي في الجامعة الإسلامية يعني سيغطي يعني سيغطي جانبا من جوانب هذه الانفرادة، لكن الذي يعني الذي أتصوره أنه سيكون بحث آخر وسيكون لبنة من لبنات دراسة كتاب النشر. إذا ربنا كتب الحياة وانتهينا من قراءة الكتاب والتعليق عليه ربما إن شاء الله يعني النية يعني نصرف الوقت لإعادة النظر في كتاب الانفرادة عند الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه إن شاء الله. سبحان الله أنت الشيخ الآن دحين الدكتور عبد الرحمن يكلمني وجعل بقى تذكرت أيضا احتمال آخر عند الانفراد لكن نسيت شو إن شاء الله جلتك. طيب قال الشيخ رحمه الله ذهب للكلمة الثانية وأما بريء وبريئون حيث وقع وهنيئا ومريئا وهو في النساء فاختلف فيها عن أبي جعفر، فروى هبة الله من طرقه والهذلي عن أصحابه عن ابن شبيب كلاهما عن ابن وردان بالإدغام كذلك، بري بريون هنية مرية وهكذا. وكذلك روى الهاشمي من طريقي الجوهري والمغازلي والدوري كلاهما عن ابن جماز، وروى باقي أصحاب أبي جعفر وروى باقي أصحاب أبي جعفر من الروايتين ذلك بالهمز، وبذلك قرأ الباقون. وأما كهيئة وهو في آل عمران والمائدة فرواه ابن هارون من طرقه والهذلي عن أصحابه في رواية ابن وردان، وكذلك بالإدغام وهي رواية الدوري وغيره عن ابن جماز، ورواه الباقون عن أبي جعفر بالهمز وبه قطع ابن سوار وغيره عن أبي جعفر في الروايتين. طبعا عبارة ورواه الباقون عن أبي جعفر بالهمز وبه قطع ابن سوار وغيره عن أبي جعفر بالروايتين، هذه العبارة سقطت من هذه الطبعة، يعني سقطت من الطبعة المجمع وموجودة في الطبعة حقت الشيخ الضباع موجودة وموجودة في المخطوطات، فسقط هذه العبارة مني ليس من المجمع، سقط مني في النسخة اللي هي صفحة 973 اللي هو آخر سطر في المتن بعد قوله رواية الدوري وغيره عن ابن جماز، بعد كلمة ابن جماز ورواه، تكتب الشيء بعد عبارة ابن جماز ورواه الباقون عن أبي جعفر بالهمز، ورواه الباقون عن أبي جعفر بالهمز وبه قطع ابن سوار وغيره عن أبي جعفر بعدين في الروايتين. إذن هذا السقط، يعني هذه العبارة موجودة في نسخة الشيخ الضباع وموجودة في النسخة الخطية، والسقط كان من طباعتي، واضح؟ قال الشيخ رحمه الله: وانفرد الحنبلي عن هبة الله عن ابن وردان بمد الياء مدا متوسطا لم يروه عنه غيره والله أعلم، يعني تكون كورش كهيئة. طيب، ثم قال الشيخ: وأما ييأس وهو في يوسف فلما استيأسوا منه، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس حتى إذا استيأس الرسل أفلم ييأس الذين، اختلف فيها عن البز، فروى عنه أبو ربيعة من عامة طرقه بقلب الهمزة إلى موضع الياء وتأخير الياء إلى موضع الهمزة فتصير تأيس، ثم تبدل الهمزة ألفا فتكون تايس، بدل تأيس أصبحت تايس، وهي رواية اللهبي وابن بقرة وغيرهم عن البزي، وبه قرأ الداني على عبد العزيز بن خواسدي الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة، هذا هو طريق التيسير. ولهذا قال الداني في التيسير، أو خلينا نخلص بعدين نرجع نبين. وروى عنه ابن الحباب بالهمز كالجماعة، وهي رواية سائر الرواة عن البزي، وبه قرأ الداني على أبي الحسن وأبي الفتح، وهو الذي لم يذكر المهدوي وسائر المغاربة عن البزي سواه. طبعا هنا الشيخ يقول خواس الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة، يعني وبه قرأ الداني على عبد العزيز بن جعفر اللي هو ابن خواسي. طبعا هذا، يعني هذه هي طريقة التيسير، قراءة الداني على عبد العزيز بن الفارسي. فلهذا التيسير يقول: البزي من قراءتي على ابن خواس الفارسي على النقاش عن أبي ربيعة عنه، فلما استيأسوا بالألف وفتح الياء من غير همز في الخمسة استايسوا. ولاحظ أن هذا الموجود في التيسير هو وجه واحد، بينما الموجود في الشاطبية الشيخ يقول بخلف الوجهان، فمعنى أن هناك وجه آخر زائد على الشاطبية على التيسير، ومع ذلك إخواننا المحررون يقرؤون به، وهو خروج أو زيادة عن الشاطبي، زيادة من الشاطبي عن التيسير، فالمفروض حسب منهجهم لا يقرؤون به. المهم بعد ذلك يقول بالهمز كالجماعة، وهي من قراءة الداني على أبي الحسن وأبي الفتح. طبعا قراءة أبي الحسن الداني على أبي الحسن ليست من طريق التيسير، هذه مسألة. قوله أي قول ابن الجزري وهي رواية اللهبي، الدكتور أيمن في كتابه علق وقال ترجم الجزري في غاية النهاية الاثنين يرويان عن البزي كل منهما أو كل منهما لهبي نسبة إلى جدهما أبي لهب، أحدهما أو أحدهما أبو عبد الرحمن بن علي، والثاني أبو جعفر محمد بن محمد. بعدين قال كلام طويل وقال وليس من طرق النشر. طبعا هذا ما هو من خارج طرق النشر، هو يعتبر من متتابعات وغيره. قال العبد الضعيف كأن الدكتور لم يظهر له أي اللهبيين هو المراد، لأن الشيخ ذكر أنه ابن الجزري ذكر اثنين وكل منهما ليس من طرق النشر، فما لا يعرف من المقصود بهما. لكن الداني رحمة الله عليه، ولا شك أن الشيخ ابن الجزري هنا يعني معتمد على الداني لا وعلى أيضا على المستنير، وسنعرف ذلك. فيقول عبد الضعيف كأن الدكتور لم يظهر له أي اللهبيين هو المراد، وقد صرح الداني بذلك فقال وكذلك روى أبو عبد الرحمن اللهبي وأبو الحسن بن بقرة، نفس النص حق الشيخ ابن الجزري وهي رواية اللهبي وابن بقرة، هذا كلام الداني. الداني بيّن أنها رواية أبو عبد الرحمن ابن علي وليس أبا جعفر محمد ابن محمد. أيضا الإمام ابن سيوان رحمة الله عليه يقول روى البزي إلا الولي عن اللهبي، روى ها والله ما أدري والله ما أدري يعني هل ما أدري والله ما أدري هل ترجمت له أم لم يترجم له، والله ما أدري. أنتم تسألوني عن أشياء لها 20 سنة. هذا يعني هذه الطبعة، طبعة المجمع، كل ما فيها من تعليقات وكل ما فيها من استنتاجات هي كلها قبل 20 سنة يعني، ما ولهذا هذه الطبعة لن تتغير، هذه الطبعة لن تتغير إذا يعني ربنا وفق إن شاء الله، وكان هناك طبعة أخرى ستكون ربما يكون ليس فيها ما في هذه الطبعات، هذه الطبعة، لكن أكيد سيكون فيها أشياء جديدة اتضحت بعد هذا العمر الطويل 20 سنة. وجدت كتب كانت مفقودة، وجدت مخطوطات لم يكتب الله لنا الحصول عليها أو الوقوف عليها في ذلك الزمن، فلكن كما نقول، ولهذا دائما نقول لكل أحد يعني من رأى في هذه الطبعة تحقيق النشر في طبعة المجمع، من رأى فيه ملحوظة أيا كانت دقيقة أو أيا كانت فلا يستحقرها، فمن الواجب عليه وليس من واجبه على فلان الجكني لا، وإنما من الواجب عليه على ابن الجزري وعلى أهل القراءات أن ينبه. وبإذن الله تعالى كل من نبهني على خطأ أو غير ذلك فحقه المعنوي سيكون محفوظا له. فلهذا هل ترجمت لهذا؟ والله ما أدري، هل ترجمت له أم لا. لكن أقول لكم حاجة ربما ذلك الزمن ما كنت أقدر أقولها عشان ما تأثر علي في المناقشة. وجدت الأعلام في كتاب النشر يمكن فوق 1000 شوية علم، يعني 1000 علم وزيادة، يعني ترجمت لكثير منهم فوق 700، يعني أكيد إن شاء الله بإذن الله أني ترجمت لهم، لكن ما زاد على 700 حقيقة تركته. لأن يعني أنك تجلس 3 أيام أو 4 أيام في تحرير مسألة علمية أو في تسهيل قول معين أو البحث في مسألة علمية أسهل 1,000,000 مرة، أسهل 1,000,000 مرة من أنك تجلس تبحث عن علم أو تجد تبحث عن ترجمة شخص واحد. فترى ها ما يحلي لكم، إحنا ذاك الزمن ما تراجع إلا الفهارس يعني، وتنقهر تنقهر تنقهر لما تحصل كتاب ما فيه له فهرسة أعلام، أصعب شيء. فالحمد لله يعني الآن العلم تيسر، الآن ممكن أي مسألة تقدر. ولهذا أخبرني أحد المشايخ والفضلاء الله يحفظه، زميل من زملائنا لكن في تخصص الفقه، فأخذ إذن طباعة، معناه أنه انتهى من البحث، كان في موضوع في الفقه، وأخذ إذن طباعة من المشرف، وهو أثناء الطباعة خرجت هذه الأشياء، الكمبيوتر والبرامج هذه اللي حقت اللي فيها الأعلام وفيها الكتب، أول ما صدرت ما كانت يمكن إلا فيها يمكن 200 كتاب ولا حاجة زي كده، فكان كل الكتب الإلكترونية في كل تخصص، يعني لسه يعني مو زي الشامل الآن، لا أيوه كان في البداية زي كده. فاشترى السي دي هذا ولا البرنامج هذا ونزله عنده وكتب عنوان البحث حقه، وهو البحث حقه يعني كما أخبرني الشيخ، وهو من المشايخ يعني المشهورين ما شاء الله تبارك الله، فالبحث حقه يقول والله هو بنفسه يعني يخبرني بلسانه، يقول أنا فرحان إني جبت 150، إني جبت غطيت كل ما يتعلق بهذا الموضوع من جميع المسائل ووزعها على مسائل، فما أدري هو يقول لي كم وصلت، لكن يقول لي يعني مسائل عديدة في هذا البرنامج. يقول لما حصلت هذا فكتبت شيء معين في هذا، فيقول وإذا يتضح لي أن 150 مسألة لم أتعرض لها، يعني فاتته، فرجع وطلب إنه يعني تمديد معين، يعني 150 مسألة فما وجد. هذا الكلام زمان قبل 20 سنة، أما الآن يستطيع أن يطلع أكثر وأكثر. فالمهم اللهبي هذا الذي يقصده ابن الجزري وهو معتمدا على الداني كما قال الشيخ الداني، قال وكذلك روى أبو عبد الرحمن اللهبي، فالشيخ الداني عينه، لكن الشيخ ابن الجزري يعني تصرف في الاسم فلم يذكر الكنية وإنما ذكر النسبة فقط في النشر. كيف تبحث الحين عشان تبحث؟ مو لازم كل جزء معين تبحث فيه ولا؟ عشان كذا ما يمكن عشان كذا ما ترجمت له، يمكن بعد ما وصلت طفشت من الأسماء وترجمتها. طيب الله أعلم. طيب أيضا الشيخ يقول قال ابن سوار، لا مو الشيخ، العبد الضعيف يقول قال ابن سوار روى البزي إلا الولي عن اللهبي. الولي عن اللهبي في كتاب المستنير عند ابن سوار هو الشيخ يقول، أي ابن سوار يقول وقرأ الولي على أبي عبد الرحمن عبد الله اللهبي، فاتضح. طبعا هناك كتب زي الجامع للرذباري وغيره يقول اللهبيين، يعني يقول انه اللهبيين، فمعناته انه هذا وهذا. لكن هنا في النشر مصادر ابن الجزري، لأنه قلت لماذا، لانه هذا النص من كلام الداني نص على ان المقصود هو اللهبي، لان ابن الجزري يعتمد عليه ونقل المعلومات منه والله اعلم. قال الشيخ رحمه الله وانفرد الحنبلي عن هبة الله عن أصحابه عن ابن وردان بالقلب والإبدال في الخمسة كرواية أبي ربيعة. طبعا الحنبلي عن ابن وردان قلنا سابقا إن الشيخ ابن الجزري استقى هذا الطريق طريق الحنبلي عن وردان من كتابي أبي العز الإرشاد والكفاية الكبرى ومن كتاب المصباح ومن كتابي ابن خيرون الموضح والمفتاح. طبعا كتاب ابن خيرون غير موجود يعني ما هي عندنا يعني ما ندري عنها شيء. بقي ماذا؟ بقي كتاب أبي العز الإرشاد والكفاية والمصباح. لأن قلنا الحنبلي عن ابن وردان من كتاب أبي العز الكفاية والإرشاد ومن كتابي ابن خيرون الموضح المفتاح ومن كتاب المصباح. كتب ابن خيرون ما هي موجودة عندنا فما ندري ماذا فيها، لكن ما قاله ابن الجزري هو مصدق فيما يقول. بالنسبة للمصباح ما فيه ذكر لهذه الانفرادة أو لهذا الحكم غير موجود في المصباح. بقي أن الشيخ ابن سوار عفوا الشيخ صاحب كتاب الشيخ أبو العز هو الذي ذكر هذه الانفرادة، فهذه الانفرادة موجودة في الإرشاد وموجودة في الكفاية الكبرى وليست موجودة في المصباح، والله أعلم عن وجودها وعدم وجودها في كتاب ابن خيرون. إذن نقول هذه الانفرادة موجودة في كتاب الإرشاد والكفاية الكبرى وليست موجودة في المصباح. قال الشيخ وإن كان الساكن قبل الهمز ياء نواصل ولا ها أيوة بس نواصل ولا باقي ثلاث صفحات لأن ما في تعليق كثير. وإن كان الساكن قبل الهمز زايا فهو حرف واحد وهو جزء في البقرة، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وفي الحجر جزء مقسوم وفي الزخرف من عباده جزءا ولا رابع لها. فقرأ أبو جعفر بحذف الهمزة وتشديد الزاي جزء من عباده جزء على أنه حذف الهمزة جزء حذف الهمزة ونقل حركتها إلى الزاي تخفيفا، جزء احذف الهمزة وحط حركتها على الزاي تكون جزء، ثم ضعف جزء كالوقف على فرج عند من أجرى الوصل مجرى الوقف، وهي قراءة الإمام أبي بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. طبعا الشيخ يعني ما أخذ هذا التوجيه من السمين الحلبي أو من البحر المحيط، والسمين الحلبي أو إنه يكون الشيخ ابن الجزري أخذها من الأصل وهو المحتسب لابن جني. وطبعا يعني هذا النوع من التخفيف النقل ثم التضعيف هذا يعني لغة تكلمت بها العرب، ببازل وجناء أو أيهلي كأن مهواها على الكلكلي، المقصود أنه يريد العيهل والكلكل، لكن لما كانت هكذا قال أو أيهلي كأن مهواها على الكلكلي. وأيضا قول الآخر تعرضت لي بمجاز حلي تعرض المهرة في الطولي، وهذا وشواهدها حقيقة كثيرة جدا. من يرجع إلى كتاب الخزانة للخزانة خزانة الأدب سيجد أيضا الشيخ عبد القادر البغدادي رحمه الله أطال النفس فيها، وكذلك شرح الشافية أيضا أطال النفس فيها، وربما أيضا شرح أبيات المغني ربما يكون طال النفس فيها. لكن خزانة الأدب يعني فيها كثير من هذه، حتى أن بعضهم ذكر القصيدة كاملة، يعني البيت الشاهد الأول كأن مهواها على الكلكلي، ولها قصة طريفة ظريفة. ربما ليس هذا المكان الآن قولها. طيب نعم في الخزانة نعم، وربما الأسود الاندرابي لكن ما أنا متأكد، وشرح الشافية أيضا موجود فيها. وإن كان غير ذلك من السواكن قبل الهمز فإن له بابا يختص بتخفيفه يأتي بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى، اللي هو باب النقل. وبقيت من هذا الباب كلمات اختلفوا في الهمز فيها وعدمه على غير قصد التخفيف، إذن جزء وهذا قصد التخفيف، وهي النبيء وبابه يضاهئون في التوبة، ومرجون وترجي وضياء وبادية والبرية. فأما النبي وما جاء منه والنبيون والنبيين والأنبياء والنبوة، طبعا لأنه سميه باب النبوة، الشيخ عبر عنه في الدرة باب النبوة، حيث وقع فقرأه نافع بالهمز وقرأه الباقون بغير همز، وتقدم حكم التقاء الهمزتين من ذلك في الباب المتقدم. نحاول نختم لأنه ما في تعليق كثير. وأما يضاهون وهو في التوبة يضاهئون قول الذين كفروا، فقرأ عاصم بالهمز فينضم من أجل وقوع الواو بعدها يضاهون، وتنكسر الهاء قبلها يضاهئون، وقرأ الباقون بغير همز فينضم الهاء قبله من أجل الواو يضاهون. وأما مرجون وهي في التوبة مرجون لأمر الله، وترجي وهو في الأحزاب ترجي من تشاء منهن، فقرأهما بهمزة مضمومة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وأبو بكر، وقرأهما الباقون بغير همز. وأما ضياء وهو في يونس والأنبياء والقصص، فرواه قنبل بهمزة مفتوحة بعد الضاد في الثلاثة ضياء. وزعم ابن مجاهد أنه غلط، الله أعلم أنه الزعم هنا بمعنى القول يعني، وقال ابن مجاهد أنه غلط. طبعا ابن مجاهد غلط رواية قنبل في موضع القصص فقط، وصرح بأن رواية الياء هي الصواب، أما في موضع يونس والأنبياء فلم يذكر تغليطا ولا تصويبا، بل اقتصر على ذكر الخلاف. وينبه على أن موضع يونس والأنبياء جاء منصوبين بينهما، بينما موضع القصص جاء مجرورا. قال السمين الحلبي بعد أن ذكر تغليط ابن مجاهد، كثيرا ما يتجرأ أبو بكر أي ابن مجاهد على شيخه ويقلطه، قال أي السمين وهذا لا ينبغي أن يكون، فإن قنبلا بالمكان الذي يمنع أن يتكلم فيه أحد. يا حبيبي ها كلام درر. وزعم ابن مجاهد أنه غلط، قلنا قول وزعم يعني قال ها كلامه سمين ما شاء الله تبارك، مع اعترافه أنه قرأ كذلك على قنبل، وخالف الناس ابن مجاهد في ذلك فرووه عنه من همزة ولم يختلف عنه في ذلك، ووافق قنبلا أحمد بن يزيد الحلواني، وفرواه كذلك عن القواس شيخ قنبل، وهو على القلب قدمت فيه اللام على العين، كما قيل في عاق عقا وقرأ الباقون بغير همز في الياء. طبعا عاق عقا في بعض النسخ عات وهكذا، في المطبوع عات عتا، وفي نسخة سين غار بالغين. أما بادية وهو في هود بادئ الرأي، فقرأه أبو عمرو بهمزة بعد الدال، وقرأه الباقون بالياء بغير همزة. وطبعا الداني ذكر أنه قرأ على بعض، أن بعض مشايخه كان يقول إذا وقف أبو عمرو على بادئ هو يقرأ بالهمز، وإذا وقف يقف بالياء. والشيخ أبو عمرو يعني الداني يعني نزل عليه بأن هذا الكلام يعني غير صحيح، وذكر أدلة علمية على عدم صحته. أما البرية وهو في لم يكن شر البرية وخير البرية، الله يجعلنا منهم، فقرأهما نافع بن ذكوان بهمزة مفتوحة بعد الياء، وقرأ الباقون بغير همزة مشددة الياء في الحرفين البريئة. تنبيهات خلاص ما في. إذا الأول إذا لقيت الهمزة الساكنة ساكنا فحركت لأجله، كقوله في الأنعام من يشأ الله يضلله، وفي الشورى فإن يشأ الله، حققت في مذهب من يبدلها ولم تبدل لحركتها. فإن فصلت من ذلك الساكن بالوقف يعني من يشأ بالوقف عليها دونه أبدلت بسكونها من يشاء، وذلك في مذهب أبي جعفر وورش من طريق الأصبهاني، وقد نص عليه كما قلنا الحافظ أبو عمرو في جامع البيان، وإجامع البيان ليس من أصوله. الثاني ها؟ الهامش رقم اثنان أو رقم اثنين. جاءت العبارة في السين الباقون بالباء بغير همز في الياء، إيش هو؟ ها؟ رقم اثنين إيش هو؟ ما سمعت. وقرأ الباقون بغير همز، هي في الياء يعني ضياء، الكلام على ضياء بغير همز يعني في محل الياء. قنبل يقرأ ضياء، الباء. وقرأ الباقون بغير همز في الباء، لا لا الذي في سين، الباقون بالباء بغير همز في الياء. لا لا طيب خليه بعد، خلينا نخلص ونرجع له. ماشي طيب. نعم. قال الشيخ: الهمزة الثاني الهمزة المتطرفة المتحركة في الوصل نحو إن شاء ويستهزئ ولكل امرئ إذا سكنت في الوقف، فهي محققة في مذهب من يبدل الهمزة الساكنة، وهذا مما لا خلاف فيه. قال الحافظ في جامعه أو جاءه بها، نعم. قال الحافظ في جامعه: وقد كان بعض شيوخنا يرى ترك الهمز في الوقف في هود على بادية بادئ، لأن الهمزة في ذلك تسكن للوقف. قال: وذلك خطأ في مذهب أبي عمرو من وجهين: أحدهما إيقاع الإشكال بما لا يهمز، إذ هو عنده من الابتداء الذي أصله الهمز لا من الظهور الذي لا أصل له في ذلك، لأنه من البدو، لأنه واو ليس همزة. الثانية أن ذلك كان يلزم في نحو قرئ واستهزئ وشبههما بعينه، وذلك غير معروف في مذهبه فيه. يعني أبو عمرو إذا وقف استهزئ، هو يقرأ بالهمزة استهزئ إذا قرئ وإذا قرئ. قلت أي ابن الجزري: وهذا يؤيد ويصحح ما ذكرناه من عدم إبدال همزة بارئكم حالة سكونها تخفيفا كما تقدم، والله أعلم. لكن ربما يقول المخالف: بارئكم الهمزة متوسطة، وبادئ الهمزة متطرفة، استهزئ يستهزئ الهمزة متطرفة، ربما صح. يعني علة يعني ما في يعني هناك فارق بين بارئكم وبين يستهزئ في الوقف. المهم الثالث: ها أنتم إذا قيل فيها بقول الجمهور أن ها فيها للتنبيه دخلت على أنتم، فهي باتصالها رسما كالكلمة الواحدة كما هي في هذا وهؤلاء، لا يجوز فصلها منها ولا الوقف عليها دونها. وقد وقع في كلام الداني في جامعه خلاف ذلك، فقال بعد ذكره وجه كونها للتنبيه ما نصه: الأصل ها أنتم، ها دخلت على أنتم كما دخلت على أولئي في قوله هؤلاء، فهي في هذا الوجه وما دخلت عليه كلمتان منفصلتان يسكت على إحداهما ويبتدأ بالثانية انتهى. وهو مشكل، أي كلام الشيخ، وهو مشكل سيأتي تحقيقه في باب الوقف على مرسوم الخط إن شاء الله تعالى. الرابع: إذا قصد الوقف على اللائي في الأحزاب في مذهب من سهل، وفي نسخة غين وسين يسهل الهمزتين بين إن وقف بالروم لم يكن فرق بين الوصل والوقف، أكيد لأن الروم فيه شيء من الحركة، وإن وقف بالسكون وقف بياء ساكنة، نص على ذلك الحافظ أبو عمرو الداني وغيره، ولم يتعرض كثير من الأئمة إلى التنبيه على ذلك. وكذلك الوقف على أأنت وأرأيت على مذهب من روى البدل عن الأزرق عن ورش، أنت أرأيت، فإنه يوقف عليه بتسهيل بين عكس ما تقدم في اللائي، وذلك من أجل اجتماع ثلاث سواكن وواهر، وهو غير موجود في كلام العربي، وليس هذا كالوقف على المشدد كما سيأتي آخر باب الوقف على آخر الكلم، والله تعالى أعلم. والله أعلم. ونقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يفتح علينا وعلى السامعين من فتوحاته العميمة وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. وإن شاء الله غدا نبدأ بباب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله.